السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لسه مع ملخصات السور بفضل الله، وصلنا لسورة الجاثية. سورة الجاثية من اسمها تقدر تفهم كتير قوي عن موضوع ايه هو الجثو. يقول لك الجاثية من الجثو، جثو جثى على ركبتيه، يعني نزل على ركبته كده. المشهد ده بيكون مشهد ايه؟ مشهد تعظيم، ممكن مشهد إجلال ومهابة، طبعا مشهد توسل، يجثو على ركبتيه ليتوسل. هذا باختصار حال الأمم يوم القيامة، مشهد ذلة وخضوع بعد أن تكبر الكثيرون. عشان كده من أهم الموضوعات اللي هتلاحظها في سورة الجاثية موضوع الكبر والمتكبرين وكيف يكون مصيرهم. الله وحده من له الكبرياء. السورة بتقول لك كده، كل التكبر في الدنيا ده بغير وجه حق، أما من له الكبرياء الحق فهو الله. اسمع كده في الآية: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تلاقي في السورة كلام كتير قوي عن عزة ربنا التي يفترض أن تخضع الأعناق، لكن للأسف في من يستكبر ولا يخضع. عشان كده في السورة هتلاحظ ملحوظة إن من أكتر الكلمات اللي اتكررت في السورة كلمة الآيات، والآيات هي العلامات الظاهرة التي تخضع لها الأعناق لما ترى عظمتها. فربنا سبحانه وتعالى كرر في السورة دي، وهي سورة قصيرة نسبيا، سورة الجاثية خلاص دخلنا في السور القصيرة شوية، ما عادش بقى السورة مثلا كان الجزء بيبقى سورتين مثلا أو سورة، لكن دلوقتي لا، ده بقى الجزء بقى فيه 4 و5 سور دلوقتي، فالسور بدأت تقصر. فتخيل في سورة قصيرة يبقى فيه 12 مرة كلمة بتتكرر، معدل عالي جدا. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات، كل مرة كلمة آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. كلام كتير. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. شوف كلمة مستكبرا. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب. شايف تكرار كلمة آياتنا؟ هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. كل شوية آيات آيات، أفلم تكن آياتي تتلى عليكم ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا. تكرار عادي جدا. وتيجي الآية المحورية زي ما قلت لحضراتكم قريتها من شوية: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ازاي لسه الايات اللي شافوها دي ما كسرتهمش لله عز وجل؟ ما تبقاش منكسر لله وتستكبر بعد كل هذه الايات. عشان كده هتلاقي في السوره نماذج العصاه اللي موجودين في السوره او المجرمين في سوره الجاثيه مش نماذج عاديه، لان الايات كتير قوي، ودول مع كل الايات دي ما استسلموش، فدول نماذج مجرمه جدا، نماذج مستكبره جدا. يعني شوف مثلا نموذج الافاك الاثيم اللي اتعرض في الصوره، ربنا بيقول ويل لكل افاك اثيم. نوعيه من الخلق ما لهمش عذر في الخطيئه. اسمع بقيه الايات: يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا. يعني ده مش واحد جاهل مثلا او واحد ما يعرفش الحق، لا، ده هو سمع ايات ربنا، مش مجرد عاصي، يعني مش مجرد واحد متغافل، لا، يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يصر. ده المصر المستكبر، مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. يتناسى، مش بينسى، هو مش ناسي، هو مش جاهل، هو متناسي، بل ممكن كمان يستهزئ. اسمع: وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها عهزوا، ده كمان بيستهزئ. السورة ضربت عدة أمثال زي الأفاك الأثيم ده. طبعا مثال بني إسرائيل في السورة واضح جدا، بني إسرائيل قوم عالموا ولم يعلموا، شافوا كل الآيات، شافوا يعني معجزات عظيمة جدا، وربنا بيقول في السورة: وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. البينات جات لهم والحجج، ورغم كده ما انكسروش لله عز وجل. وده من أهم، يعني العلم جالهم بس للأسف الهوى كان متقدم، ده أصل الشرور الهوى. أفرأي، عشان كده في السورة: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. شوف يعني عنده الآيات ضل رغم وجود العلم، لأن العلم وحده لا يكفي، لابد من تواضع. ما ينفعش تبقى عندك علم وتبقى مستكبر، ساعتها العلم هيكون آفة عليك. لكن علم مع تواضع وصدق هو ده اللي بينفع. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم. شوف الكلام عن الكبر متكرر إزاي، الكبر والعياذ بالله، العلو في الأرض اللي بيحول بين الإنسان وبين الحق وبين قبول الحق حتى لو كان حق ده بين إيديه. وده اللي حصل، وده اللي اتكلمنا عنه في سورة الدخان برضو من شوية، في العذاب الإهانة، ويتكرر عذاب الإهانة في الجاثية. أولئك لهم عذاب مهين، من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. ما يستويش ده أبدا مع المؤمنين. عشان كده تيجي في السورة برضو آية عظيمة جدا، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء، يبقوا زي اللي آمنوا وعملوا الصالحات سواء زي بعض، محياهم ومماتهم، لا ده مختلفين في المحيا وفي الممات، يعني مش ممكن يكونوا سواء. معاذ الله ان يستوي الفجر والبرر، معاذ الله ان يستوي الذين يجترحون السيئات والذين يعملون الصالحات، معاذ الله ان يكونوا سواء. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ساء ما يحكمون. لكن اقف برضو وقف مع كلمه اجترحوا، زي ما قلت لك المجرمين في الصوره دي مش مجرمين عاديين، لفظ الاجتراح ده مصطلح مش مألوف، المصطلح ده يعني بيتناسب مع طبيعة المجرمين اللي قلنا عليها في هذه الصورة، طبيعة التمادي والإفراط، وإنه عارف وبيعمل. اجترحه ده عامل زي إيه؟ عارف الاجتراح هو معناه الاكتساب السيئات، بس أصله مادة الجرح، والجرح هو شق الجلد. فاللفظ هنا يحسسك إن ده شخص مفترس، ده إنسان بيتعامل مع الشهوات بافتراس، بيفترسها مع محارم ربنا سبحانه وتعالى، كأنه بيمزقها تمزيق، بيجترح السيئات كأن يعني. وطبعا ده بيأثر بعد كده على القلب اللي بيجرح بالذنوب، ويقال اجترح الكلب اللحم، يعني نهشها كأنه بينهش. يعني العصاة في هذه الصورة كأنهم وصلوا لدرجة من الشبق والشهوة، بينهشوا المعاصي نهشا، المعصية مهما تزينت هتفضل معصية وما ينفعش تكرر. اجترحوا السيئات، عشان كده ربنا في آخر السورة بيكلمنا بقى، وبدأ لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء. ترجع تاني بقى الكبرياء لأصلها الحقيقي، كبرياء الله عز وجل ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى. لكن كل مدعي كبرياء يخاف من صورة الجاثية. نعوذ بالله من الكبر وأهله، وجزاكم الله.